بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. والكتاب الأول من هذه الكتب هو كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهزيل عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عازلين مع المجلس الثالث عشر من هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب الأسانيد، ووصلنا فيه إلى أسانيد المدنيين، وتكلمنا عن أسانيد المدنيين أول قراءة، وقراءة الإمام يزيد بن القعقاع أبو جعفر. ثم تكلمنا على أسانيد قراءة شيبة بن نصاح، ثم على قراءة سيدنا الإمام نافع، ونتابع الكلام على قراءة سيدنا الإمام نافع رواية إسماعيل بن جعفر. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الأسانيد إلى الإمام الهذلي. قال: رواية إسماعيل بن جعفر. فقال: قال طريق دلبة، قال قرأت على أبي المضفر على الخزاعي. ثم ذكر طريق آخر قال: وأخبرنا أبو نصر اللي هو الكندزي عن أبي الحسين الخبازي قال: قرأنا على الشذائي على دلبة على أبي عمر. المقصود أبو عمر هنا هو الإمام حفص الدوري. والإمام حفص الدوري قرأ على إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر قرأ على الإمام نافع، والإمام الدوري متوسع في متبحر في التلقي عن أئمة القراءات اللي هو مقصود به أبو عمر. أبو عمر هنا هو المقصود به الإمام حفص الدوري. وقال ثم قال طريقة بالزعراء، قال قرأت على النوجبازي على العراقي على الحسن ابن عبد الله، وقرأت أي الهذلي على ابن شبيب على الخزاعي. قال اللي هو الخزاعي قال قرأت على عبد الغفار بن عبيد الله ومحمد بن غريب وأبو محمد البصري ثلاثة. هؤلاء الثلاثة والشيخ العراقي قال: وقرأنا على أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد اللي هو مجاهد صاحب كتاب السبعة، وأول من سبع السبعة اللي هو ابن مجاهد. قال قرأت على عبد الرحمن قال قرأت على عبد الرحمن بن عبدوس على عبد الرحمن بن عبدوس اللي هو أبي الزعراء. وأبي الزعراء طبعا تعلمون جيدا أنه من طرق سيدنا الدوري، والدوري على إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر على الإمام نافع. طبعا الدوري تلقى عن أئمة كثير، منهم إسماعيل بن جعفر هنا في رواية قراءة سيدنا الإمام نافع، وأيضا قرأ على اليزيدي على أبو عمرو البصري، وقرأ أيضا على الكسائي، وقرأ أيضا له في الشاذة رواية. فهو متبحر جدا رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله على طريق الشونيزي قال الهزلي قرأت طريق الشونيزي على عبد الرحمن بن الهرمزان. الشونيزي هذا نريد ضبط الكلمة. طيب قال قرأت على عبد الرحمن بن الهرمزان بواسط تذكرون آخر المجلس نبتها قال على عبد الرحمن بن الهرمزان بواسط قال قرأت على الحضيني قال قرأت على المعلى الشنيزي على أبي الزعراء. وأبي الزعراء طبعا على الدوري على إسماعيل بن جعفر. وأنتم تكملون الأسانيد كما تعودنا. أبو الزعراء طبعا ثم على الدوري، والدور على سيدنا ابن جعفر، وسيدنا ابن جعفر على سيدنا الإمام نافع. قال رحمه الله عز وجل: قال طارق بن فرح والبزوري قال قرأت على أحمد، قال قرأت اللي هو اللي طبعا من ذلك، قرأت على أحمد بن الصقر والحسن بن حشيش، وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسن. إذن هنا الإمام الهزلي في طريق ابن فرح قرأ له 3 طرق، لأنه قرأ على أحمد بن الصقر والحسن بن خشيش أيضا وأبو نصر الكوندزي. هل الثلاثة قالوا؟ قالوا أي الضمير يعود على الثلاثة، قالوا قرأنا على زيد بن علي، وزيد بن علي سبق الكلام عنه رضي الله عن أئمتنا جميعا. قال قرأت على أبي جعفر، أبي جعفر أحمد بن فرح، وأحمد بن فرح هذا المفسر المشهور بالمفسر، وسيأتينا ذكره. قال قرأ وقال وقرأ أيضا أبو الحسين اللي هو الخبازي على إبراهيم بن أحمد البزوري على ابن فرح على الدوري. بس كده طلعي. على ابن فرح على الدوري، والدوري كما تعلمون تكملة السنة، إسماعيل بن جعفر على نافع. طريق هبة الله قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد، قال قرأت على عبد الرحمن ابن أحمد، لحظة، طريق هبة الله قال قرأت الضمير يعود كما تعلمون على سيدنا الإمام الهذلي. عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على النهرواني سبق ذكره في قراءة جعفر أو أبو جعفر، وقرأ على هبة الله، وقرأ قرأ اللي هو النهرواني على هبة الله بن جعفر، وقرأ على ابن فرح. يبقى إذن النهرواني قرأ على هبة الله وقرأ على ابن فرح الاثنين. لحظة لحظة، وقرأ على ابن فرح على الدوري على إسماعيل المقصود. طيب طريق ال طريق ال قال طريق القاغزي قرأت على عبد الرحمن بن أحمد السابق في في الطريق السابق، على قال قرأت على النهرواني أيضا في الإسناد السابق، على قرأت قرأ على هبة الله بن جعفر نفسه في الطريق السابق على أبيه. من هنا افترق الطريق، هذا الطريق عن الطريق هبة الله، طريق القغذي من بداية افتراقه من هبة الله بن جعفر. هبة الله بن جعفر في طريق هبة في الطريق الذي قبله قرأ على ابن فرح، أما في هذا الطريق قرأ على أبيه، قرأ على أبيه وعمر بن أحمد القاغذي صاحب اسم الطريق وغيرهما على الدوري. طريق ابن بدر قال قرأت على ابن المظفر على الخزاعي على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون على محمد بن بدر النفاح الباهلي على الدوري. تلاحظ أن الرواية عن الدوري كثر جدا، لأنه عمر الإمام الدوري عمر ما شاء الله، وهو أيضا قرأ على أئمة كثيرة. طريق النقاش وابن بشار قال وقرأت على النوجبازي اللي هو الهزلي، يعني قرأت على النوجبازي على العراقي على الحسين بن عبد الله المقرئ على النقاش على أبي الزعراء. هو النقاش كما تعلمون أيضا من طرق ابن ذكوان. وقال وقرأت على عبد الملك، وقرأت اللي هو الهزل أيضا على عبد الملك النهرواني، النهرواني على عبد الملك، عبد الملك هذا اسم للنهرواني. مشكلة سيدنا الإمام الهزلي بيدوخك، أحيانا يجيب الكنية، أحيانا يجيب اللقب، أحيانا يجيب الاسم، فكويس كويس، لأن أنت من هذه اللي تشغل تشعل الذهن وتجمع. وقال وقرأت على عبد الملك على أبي الفرج، على أبي الفرج غير ابن فرح المفسر، انتبهوا للأسماء. قال قرأت على أبي بكر الحسن بن بشار النحوي، ثم قال طريق حسن بن بشار النحوي، والحسن بن بشار النحوي هذا الطريق تتمه على أبي الزعر على الدوري رقم 3 على الدوري. نعم عندنا الحسن بن بشار تكمل هذا الطريق إلى دوري، ودور إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر على نافع. ثم قال، لحظة واحدة، لحظة واحدة يا جماعة. السلام عليكم. نتابع. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال طريق النقاش وابن بشار. قرأنا هذا الطريق. نعم. طريق هبة الله وزيد بن زيد عن ابن فرح. قال الهذلي وقرأت على أبي الوفاء على بكر بن مهران وإبراهيم المروزي أو المروزي، وقرأ هو ابن مهران وإبراهيم على زيد بن علي وهبة الله على ابن فرح. على ابن فرح مفسر، هنا ذكر لقبه مفسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ابن فرح المفسر قالوا قرأنا على الدوري على إسماعيل. ثم ذكر طريق نوح بن منصور وجعفر بن الصباح وعمر بن برزة وابن داود. وقال الهذلي طيب لحظة واحدة حتى بس الفيس انقطع، نعيد البث مرة أخرى، نعيد البث مرة أخرى، مشكلة النت سبحان الله. الصوت واضح في الزوم؟ هل الصوت واضح في الزوم؟ لو نغلق الزوم حتى لا يؤثر مرة أخرى على على الفيس أو المكسر. الفيس لو نغلق الزوم وتدخلوا مثلا مكسر أو تدخلوا على الفيس يكون، لأنه بيأثر. ماشي. انقطع عدنا مرة أخرى. ماشي، عدنا البث على الفيس مرة أخرى. يا ريت نغلق لو، طيب نخلينا مرة تانية. لو انقطع مرة أخرى على الفيس هنفصل الزوم، هنفصل الزوم وتدخلوا على المكسر أو الفيس. تابع المجلس الثالث عشر من، تابع المجلس الثالث عشر من قراءة الكتاب الكامل. واضح إن طيب ربنا يسر. قال طريق نوح بن منصور وجعفر بن الصباح وعمر بن برزة وابن داود. وقال الهذلي قرأت على أبي بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني. قال قرأت على محمد بن عبد العزيز الكسائي الشيخ الصالح. قال قرأت على محمد بن أحمد بن حسن الكسائي. ليس كل ما ذكر إن في اسم الكسائي أن يكون الكسائي القارئ، انتبهوا. الكسائي القارئ اسمه علي بن حمزة، احفظوه جيدا. الكسائي القارئ اسمه علي بن حمزة. قال قرأت على جعفر بن عبد الله الصباح وعلى نوح وعلى عمر بن برزة وعلى الدوري. على الدوري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على إسماعيل وهكذا على محمد، هكذا يعني هؤلاء الثلاثة، على محمد بن عيسى الأصفهاني. طيب جزاكم الله خير. خلاص هنغلق الزوم يا جماعة، لو تدخلوا على الفيس أو المكسر عشان مش يأثر معانا. هنغلق الزوم. على سليمان بن داود عليه بن نبري، يعني ايه؟ يعني قال قاله الأثلاثي قرأنا على محمد بن عيسى الأصمعاني، على سليمان بن داود، عليه بالنبر. بالنبري يعني بتحقيق الهمزة، بالنبري اللي هو المقصود بتحقيق الهمزة. طيب احنا هنسيب الزوم لحد لو حصل انقطاع تاني هنفصل الزوم، الجماعة اللي في الزوم. عليه بالنبري المقصود بالنبري يا شباب اللي هو تحقيق الهمزات، وليس المقصود به مصطلح النبر في عملية التجويد اللي هو النبر. هنا تحقيق الهمزة وليس المقصود به المصطلح التجويد. قال طريق قتيبة عن إسماعيل قال الهذلي وقرأت على محمد عبد الله بن محمد الزارع قال قرأت على بكر الضرير على ابن عبد الوهاب على يوسف ابن معروف ويونس بن حبيب قال قرأنا على قتيبة بن مهران. وقتيبة بن مهران، قتيبة بن مهران قرأ على من؟ قرأ على الكسائي. حقوق هذا الطريق. قال طريق يونس بن حبيب اللي هو 214. طريق يونس بن حبيب قال قرأت على الحسن بن أحمد، قرأت اللي هو الوزير كما تعلمون، على الحسن بن أحمد عن زهير عن مجاهد قال أخبرنا عبد الله بن سليمان عن أبي بشر، عن أبي بشر يونس بن حبيب عن قتيبة، قتيبة السابق في الإسناد السابق. قتيبة قرأ على مين؟ على إسماعيل بن جعفر وسليمان بن جماز عن نافع، عن نافع. طريق خلف قال الهذلي قرأت على أبي نصر عبد الملك بن سابور قال قرأت على الحسن بن محمد بن أبي مرة على أبيه على إدريس بن عبد الكريم، إدريس بن عبد الكريم كما تعلمون، على خلف اللي هو خلف صاحب حمزة، على خلف، على إسماعيل، على نافع. طيب هذا السند اللي هو طريق خلف فيه سقط، فيه سقط اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو وضعه بين القوسين على أبيه، لأنه كان في الأصل المخطوطة قرأ الحسن بن محمد بن أبي مرة على إدريس، والتصحيح كما هنا ورد في الكتاب المطبوع هذا تصحيح إن هو قرأ على أبيه على إدريس، إذن أورده كاملا. رواية الأصمعي قال قرأت على الخضر بن أحمد قال قرأت على أبي الفتح الإمام قال قرأت على أبي الفتح الإمامي على ابن مجاهد وقال أقال أخبرني أبو سعيد الحارثي عن الأصمعي عبد الملك ابن قريب، الأصمعي صاحب اللغة. على الأصمعي عبد الملك بن قريب عن نافع. طب هل الأصمعي قرأ على نافع مباشرة؟ لا. طيب نشوف. فقال في ذكر قراءة نافع أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن رسول الحارثي البصري عن الأصمعي عن نافع وفات أبو سعيد صور من القرآن فخصتها عن غيره عن الأصمعي عن نافع، وهذا يدل على أنه أخذ عن الأصمعي دون واسطة. وكذلك في جامع بمعشر طيب تمام ماشي. طارق بن غريب، طارق بن غريب قال قرأت الهزلي على ابن شبيب على الخزاعي على ابن غريب على ابن مجاهد، قال ابن مجاهد وأخبرني محمد بن الجامي عن سليمان بن داود الهاشمي عن إسماعيل عن نافع. طارق بن توبة قرأت الهزلي على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن يزده قال قرأت على محمد بن أملي على أبي أحمد عبد الله ابن الحسين بن حسنون قال قرأت على أبي توبة ميمون بن حفص قال قرأت على الكسائي على إسماعيل على إسماعيل. هذا الإسناد، هذا الإسناد قال المحقق إن في سقط، في سقط طبعا. احنا معذرة يا جماعة هنقفل الزوم لأن البث الفيس ما زال ينقطع، هنقفل الزوم وانتوا يا اما تخشوا على المكسر او الفيس. نتابع المجلس 13، معذرة على الانقطاع مرة أخرى. طيب طارق أبي توبة، طارق أبي توبة قال قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن يزدة قال قرأت على محمد ابن أملي على أبي عبد الله أبي أحمد عبد الله بن الحسين ابن حسنون قال قرأت على أبي توبة ميمون بن حفص. وهنا قال المحقق أن يوجد انقطاع بين عبد الله بن الحسين وبين أبي توبة لأنه لم يقرأ عليهم مباشرة، قال هنا انقطاع بينهما رجلين، وتابعوا الكلام في تحقيق هذا الطريق أيضا. اقرأوا كلام المحقق على الطريق 218. قال قرأت على الكسائي على إسماعيل. ثم قال طارق محمد بن يحيى قال قرأت على عثمان ابن علي الدلال بأصفهان قال قرأت على أبي الفرج محمد بن إبراهيم الشنبوذي. اكتبوا أسماء الطرق اللي فيها سقط، اكتبوا أسماء الطرق اللي فيها سقط حتى تحققوها. الطريق 218 في سقط رجلين، والطريق الذي قلنا عليه أن أن من قرأ على أبيه، هبة الله بن جعفر اللي كنا قرأ على أبيه وحققه المحقق اللي هو لا الحسين بن مرة، طريق 215، طريق 215. يبقى عندنا طريق 215 و 218 قراءة تحقيقهم حتى نذكره في الأسئلة، تحقيق هذا الطريق الذي فيه سقط. قال طريق محمد بن يحيى، قرأت على عثمان بن علي الدلال بأصفهان. قال قرأت على ابن الفرج محمد بن إبراهيم الشنبوذي. قال قرأت على محمد بن يحيى الكسائي، الكسائي الصغير، نظرا بتطلعه في العلم شبهوه بالكسائي الكبير صاحب القراءة فسموه الكسائي الصغير. قال قرأت على محمد بن يحيى الكسائي الصغير على أبي الحارس الليث بن خالد، على الكسائي، على يعقوب ابن جعفر، على يعقوب ابن جعفر. وهنا أيضا في انقطاع، وهذا الإسناد أيضا فيه انقطاع، اللي هو انقطاع بين الشنبوزي وابن يحيى، اللي هو الشنبوزي قال قرأت على ابن يحيى لم يقرأه، لم يقرأ عليه مباشرة، لأن مولده بعد وفاة ابن يحيى، مولد الشنبوزي بعد يحيى، بعد مولد، بعد وفاة الكسائي الصغير. فقال أنه غالبا يكون بينهما واسطة اللي هو ابن مجاهد. على أبي الحارس الليث بن خالد، على الكسائي، على يعقوب بن جعفر أيضا، طريق 219، اثبتوه عندكم فيه سقط. يبقى عندنا الآن 218 219، وقلنا أيضا تقريبا 215 بنتو كتبتوه أو حاجة. قال فذلك 22 طريقا، 22 طريقا لإسماعيل بن جعفر. يبقى عندنا إسماعيل بن جعفر ويعقوب بن جعفر والأصمعي، دي 22 طريق لهم على الإمام نافع. طيب رواية الواقدي، رواية الواقدي قال قرأت على قال قرأ قال الهذلي قرأت على محمد بن علي الجوزداني، قال على الفرج، على مجاهد، قال أخبرنا حارس بن محمد مولى بن سلمة عن محمد بن سعد عن محمد بن عمر الواقدي عن نافع. رواية خارجة، قرأت على أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، قال قرأت على محمد بن عمر ابن عمرو الجزري، على القصبي، على العباس بن الفضل، على خارجة، على نافع. رواية عامر الجرشي، كل هذه روايات عن نافع. رواية عامر الجرشي، أخبرنا الحسن بن أحمد أبو حميات، قال أخبرنا زهر بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو بكر بن مجاهد عن محمد بن يحيى الكسائي، هو هذا السقط. أخبرنا بكر بن مجاهد، لأن بكر بن مجاهد هو روى عن يحيى بن يحيى الكسائي، هناك لم يذكر هذا. عن أبي الحارس، عن أبي عمارة حمزة بن القاسم، عن الزبير بن عامر، عن نافع. رواية أبي قرة، أخبرنا حسن بن أحمد عن زاهر عن ابن مجاهد، قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد، قال حدثنا علي بن زبان على أبي عن أبي قرة عن نافع. رواية الكسائي، قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد الزارع، قال قرأت على ابن إسحاق السلمي، على إبراهيم الضرير، على ابن شنبوت، على ابن سنان، على عيسى بن موسى الشيزاري، الشيزاري والأنطاقي، على الكسائي، على نافع. طبعا هو أورد هنا قراءة الكسائي عن نافع، ولا تصح قراءة الكسائي، الكسائي لم يقرأ على نافع، هو ذكر في الطريق، اكتب قيد عندك هذا الطريق، قيده وطريق 200، الطريق 224 هي قراءات الكسائي، الطريق 224. السؤال اللي هيكون السؤال على هذا المجلس، اذكر الطرق التي فيها سقط التي ذكرها الإمام الهزلي ويوجد بها سقط في الأسانيد. هذا السؤال الذي سنقيده بعد هذا المجلس. احنا سبقا ذكرنا 218، طريق 218، والطريق 219، والطريق وهذا الطريق 224، قيدوهم. يبقى المجلس رقم 13، السؤال الذي سيأتي عليه: اذكر الطرق الذي أوردها المصنف وفيها سقط في الأسانيد. هنا قال الكسائي: قرأ على نافع، ولا يصح قراءته على نافع كما ذكرها الهزلي، بل ولا رآه. وابن إسحاق السلمي هو أحمد بن عبد اللطيب. إذا هنا الإسناد في انقطاع، من هو الواسطة؟ الله أعلم. ممكن تبحثوا في الواسطة في هذا السند اللي هو 224. ثم قال: رواية الوليد بن مسلم عن نافع وعتبة بن حماد وعراك بن خالد وخويلد ابن، نعم أحسنتم. كان هناك أيضا طريق قبلهم، كان في طريق قبل 218 اللي ذكرنا ابن مرة عن أبيه، لكن هو المحقق لا أعلم هل المحقق هو الذي كتب عن أبيه في الطريق أم استدراك. تمام. طريق أيضا، قال رواية الوليد بن مسلم عن نافع وعتبة بن خالد ابن حماد وعراك بن خالد وخالد بن معدان. قال: وحدثني بها الخضر بن أحمد، قال: أخبرنا إسماعيل بن رجاء، قال: أخبرنا عبد الحميد الرملي، قال: أخبرنا أبو الفتح أحمد بن عبد العزيز البزاز الصوري، قال: سمعت الوليد بن مسلم وعراك بن خالد. عراك بن خالد أظن هذا في رواية هشام. تمام، 215 صحيح. قال: سمعت الوليد بن مسلم وعراك بن خالد وعتبة بن حماد وخويلد بن معدان حدثوني كلهم عن نافع. كلهم عن نافع. تمام. طيب، هذا الاسناد ايضا فيه علل. هذا الاسناد اللي هو رقم 225 ل 228، هذا الطريق، ايه هي العلل اللي فيه؟ قال: اولها جهالة عبد الحميد الرملي وشيخه احمد بن عبد العزيز وخوالد بن معدان الروع عن نافع، والرملي المذكور لا ادري من هو، لم ارى ابن الجزري ترجم له مفردا وذكره في ترجمة الشيخ أحمد بن عبد العزيز وشيوخه إسماعيل بن رجاء. طيب، اثبت أيضا، قيدوا عندكم أيضا اللي هو الطريق الذي ذكره رواية الوليد اللي هو من 225 ل 228، اللي هو رواية الوليد بن مسلم عن نافع وعتبة بن حماد وعراك بن خالد وخويلد بن معدان. نحقق هذه الطريق، نحقق اللي هي من 225 دي، عاوزة تحقيق وبحث في السند. تمام. تمام، نعم، دي يحقق، هذا الطريق يحقق. ثم قال رواية المسيبي، رواية المسيبي أيضا عن نافع، رواية المسيبي عن نافع كما أصحاب العشر النافعية يعلمون هذه الروايات. قال طريق ابنه، طريق أي ابن المسيبي، قال قرأت على ابن شبيب اللي هو الهزلي يعني، على خزاعي، على بكر أحمد بن محمد بن بشر المروروزي، نعم المروروزي، يعرف بابن الشارب، قال قرأت على محمد بن يونس المطرز، على إسماعيل بن يحيى المروزي، على محمد بن إسحاق عن أبيه، محمد بن إسحاق اللي هو ابن المسيبي، على أبيه اللي هو المسيبي، على طبعا نافع. طارق بن الفرج قال الهذلي أخبرني الحسن بن أحمد عن زاهر عن أبي بكر بن مجاهد قال أخبرني محمد بن الفرج عن ابن المسيب وتكملته في الطريق الذي قبله ابن المسيب عن أبيه عن نافع. عن أبيه طيب. طارق بن سعدان كل هذه الروايات المسيبي ورواية ابن سعدان وابن فرح المفسر ذكرها اللي هو الإمام في كتاب اللي هو إيه تفصيل عقد الدرر لابن غازي. تفصيل عقد الدرر لابن غازي. طارق بن سعدان قال قرأت على ابن شبيب قرأت قال طارق بن سعدان قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على جعفر بن علي بن موسى الضرير ببغداد على أبي القاسم بن حمزة بن عمارة على أحمد بن محمد بن واصل على محمد بن سعدان على المسيبي على نافع. كل هذه طرق من رواية المسيبي. طارق بن قعنب عن أبو الهاشميين قال قرأت على عبد الرحمن ابن محمد طارق بن قعنب الهاشميين قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على النهرواني وقرأت على هبة وقرأت على وقرأ على أبي هبة بن جعفر يعني على أحمد بن قعنب وعبد الرحيم العمري ومحمد النبك الهاشميين على ابن المسيب على أبيه. طارق بن صقر السكري قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على قال قرأت على علي بن أحمد الجوردكي الجوردكي وقرأت أنا على الجوردكي قرأت أنا. إذن في هذا الطريق بيعلو سند الهذلي درجة لأنه قرأ على الطالب وعلى شيخه على أبي الحسن على أبي عيسى بكار بن أحمد بن بكار ابن عيسى بن بنان وقرأ على أبي العيسى أحمد بن الصقر السكري وقرأ على ابن المسيبي قرأ على أبيه طارق أبي حمدون وحمدوية. قرأت على عبد الرحمن بن أحمد. لاحظ أن رواية المسيبي كلها تقريبا كلها قرأها الهذلي على عبد الرحمن بن أحمد. عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على علي بن أحمد على ابن بكار على أبي علي الحسين الصواف على أبي حمدون الطيب بن إسماعيل الهذلي وهو حمدون وحمدوية أيضا قال قرأنا على المسيب. طريق خلف قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على بكر بن محمد الحربي على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مر النقاش الحربي على ابن مجاهد على أحمد بن زهير على أبي محمد خلف بن هشام البزار عن المسيبي. طريق الغزال الجرجاني أخبرنا الكندزي على أبي الحسين هذا الطريق خرج عن عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على زيد بن علي قال على ابن يونس على ابن الفرج عبد الواحد بن أحمد الغزال الجرجاني على ابن المسيب على أبيه وعليكم السلام وبركاته. طريق حماد بن بحر قال قرأت على أحمد بن يزدة على ابن الرملي على أحمد على أبي أحمد على جعفر بن الصباح على حماد بن بحر على ابن المسيب على أبيه على نافع. طريق ابن عبد الواسع قال قرأت على ابن يزد على محمد بن عبد العزيز الكسائي قال قرأت على عبد الله بن أحمد المطرز على نوح بن منصور على علي بن بشر الزهري على محمد بن عبد الواسع على المسيبي. طارق محمد بن عمرو بن عباس قرأت على الزهري على أحمد بن عبد الله بن إسحاق السلمي على أبي عبد الله محمد بن هيثم على أبي يعقوب يوسف بن جعفر بن محمد على أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن النقاش وقال قرأت على أبي بكر محمد بن عمرو بن عباس البهلي وقال قرأت على إسحاق بن عبد الرحمن المسيبي فذلك 29 رواية وطريقا 29 رواية وطريقا اختيار ورش قال قرأته يعني يقصد ايه هو اورد القراءة اللي هي قراءة نافع ثم قرأ برواية ورش عنه يعني اختيار ورش عن نافع قال اختيار ورش قرأته على ابن شبيب على خزاعة على ابي عدي عبد العزيز بن علي على بكر بن سيف وقرأت على اسماعيل بن عمرو الحداد قال قرأت على غزوان بن محمد وعلي بن يحيى بن مطير قال قرأت قرأنا على أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق باختيار ورش فيما خالف فيه نافعا لأن أصلا سيدنا ورش كان قبل ما يذهب حتى لا يقول أحد أنه خالفه يعني ابتكر قراءة لا سيدنا ورش أصلا كان مصري وقرأ في مصر ثم ذهب على نافع وقرأ على نافع وأقرأه نافع بقراءته التي كان يقرأ بها تمام تفضل تفضل أبو عبد الله دعواتكم فيما خالف فيه نافعا وقد قرأ ورش على عبد الله بن عامر اسمع الكلام وقد قرأ ورش على عبد الله بن عامر القريزي وعلى اسماعيل القسط على ابن كثير من قراءة ابن كثير وعلى عباس بن الوليد على ابن عامر على حمزة بن القاسم على حمزة وحدثه عبد الوارث التنوري على عن أبي عمرو وحدثه حفص بن سليمان عن عاصم إذن سيدنا ورش قرأ على كل هؤلاء قرأ على في رواية ابن كثير ورواية ابن عامر ورواية حمزة ورواية أبا عمرو وحفص بن سليمان عن عاصم قال فلنافع 20 رواية بهذه الطرق المذكورة واختياري منهم 266 طريقا تمام تمام طيب قال فلنافع 20 رواية بهذه الطرق المذكورة واختيار منهم 266 طريقة 20 رواية المذكورة ورش وقالون وسقلاب وأبو دحية وإسماعيل بن أبي أويس وأخوه والقورسيان وإسماعيل بن جعفر وأخوه يعقوب والأصمعي والواقدي وخارجة والزبير بن عامر وأبو كرة والكسائي والوليد بن مسلم وعتبة بن حماد وعراق بن خالد وخويلد بن معدان والمسيبي وقال وفي صحة بعضها نظر قد ذكرناه في موضع هذه الروايات التي وردت عن سيدنا نافع والطرق نعم وست طريقا وأبو خليد ايه ده؟ هل هذا الترتيب مظبوط؟ قال فلنافع 20 رواية بهذه الطريقة المذكورة، واختياري معهم 266 طريقا، وأبو خليد وأبو عمرو وكرة ومالك وابن أبي ويس والكرسيان والليث بن سعد وأبو حاتم، كل هؤلاء. قالوا أخبرنا اليزيدي عن النقاش، عن الجمال، عن الحلواني، عن وابن أبي أويس والليث ومالك وأبو خليد وأبو حاتم والحلواني أيضا، عن عبد الوارث، عن أبا عمرو. أبو عمرو عن نافع، كل هؤلاء يروون عن نافع. قال فذلك 300 طريقا عن أهل المدينة، 300 طريقا عن أهل المدينة. طيب نقرأ الـ قال الطريق، نقرأ التحقيق في هذا الطريق. قال يعني عن نافع، وقال ابن الجزري في ترجمة أحمد بن يزيد الحلواني في ذكر الشيوخ وإسماعيل وأبو بكر ابني أبي ويس فيما ذكره الهزلي، وعبد الوارث في قول الهزلي، وأبي خليد فيما ذكره الهزلي، وكذلك مالك والليث والكرسيين والكرسيين، ولم يدركهم، فوهم الهزلي في غاية ولم يذكر أبا حاتم سعد بن محمد السجستاني، ولم يدرك أبا حاتم نافعا، بل روى عن الأصمعي عنه. وأما الحلواني فهو من أقرانه ولا أعلم له رواية. اقرأ أيضا تحقيق سيدنا الإمام ابن الجزري على الطريق من 246 ل 254. قال فذلك 300 طريقا عن أهل المدينة. إذا بعد الإمام الهزلي قد أورد 300 طريق لسيدنا نافع عن أهل المدينة عموما، عن أهل المدينة اللي هو أبو جعفر وشيبة ونافع. قال فذلك 300 طريقا عن أهل المدينة. ونقف على طريق أهل مكة، سيبدأ ذكر المكيين. نقف على طرق أهل مكة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.